نحن الآن لما نقول زيارة الأحياء للأموات بدعة، ما في عندنا نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم أنه زيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، ما في عندنا شيء من هذا. وهذا القول يقال في كل البدع، وهي مع الأسف الشديد بالألوف المؤلفة. كل بدعة يقول فيها الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة، لا يوجد نص في أي بدعة عن الرسول أن هذه بدعة، مع ذلك العلماء مجمعون على بدعية الألوف المؤلفة من الأمور الحادثة بعد الرسول عليه السلام. طيب كيف نقول هذه بدعة وما في عنا نص ببدعيتها أو بإنكارها؟ بهذه الجملة المختصرة التي تدل عليها أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وهي لو كان خيرا سبقونا إليه. ومن أدل على ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا غير سبيل المؤمنين، أن الناس يروحوا يزوروا القبور يوم العيد، لم يكن هذا من سبيل المؤمنين. إذن نحن منلخص هذا الدليل وما شابه من أدلة بكلمة لكي نبعد الناس عن أي محدثة بقولنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالآن زيارة القبور كمبدأ عام خير ولا شك، لكن هذا المبدأ العام لما خصصه العرف الخلفي بيوم العيد ولا بد، وأطلقوه في أيام السنة الأخرى، صار بدعة في الدين، ودفعناها بتلك الجملة الطيبة المباركة لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا زيارة الأحياء للأموات الأصل فيها أنها شرع ولا حاجة إلى الأدلة. كذلك نقول زيارة الأحياء للأحياء شرع، ما في خلاف في هذا. فحينما يأتي من يذكر الناس الغافلين عن هدي عليه السلام وعن هدي السلف الذين اتبعوه عليه السلام بإحسان، فيقول لهم زيارة الأحياء في العيد للأحياء كزيارة الأحياء في العيد للأموات، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا. إن طلبت الدليل على هذا نذكرك بالدليل على ذاك الذي اتفقنا عليه، وهو زيارة الأحياء في العيد للأموات بدعة. نحن والحمد لله فيما أظن الآن الجمع القليل الطيب المبارك إن شاء الله متفقون على أن زيارة الأحياء في العيد للأموات بدعة، ومقتنعين بها تماما، منطلقين من ذاك المنطق الذي لخصناه آنفا. هذا المنطق ما ينبغي أن نخل به وأن نعرض عنه، لأننا نحن مغلوبون على أمرنا ومعتادون عادة تشبه تلك العادة التي اجتمعنا على إنكارها، وهي أننا أتدنا أن نزور المسلمين بمناسبة العيد، فنقول جازمين قانعين تماما بأن زيارة الأحياء في العيد الأحياء كزيارة الأحياء في العيد الأموات ولا فرق إطلاقا. فأي إنسان بده يقول بقى يا أخي شو فيها زيارة الأحياء، الأحياء في العيد أمر مشروع، وكما قيل اليوم لزيارة الأرحام وصار له سنة أو سنتين الآخرين ما زارهم، هذا وحده يكفي لينبه على فساد هذه الزيارة، لأنهم يتواكلون فيتكاسلون عن القيام بواجبهم، سواء كان بواجب زيارة الأحياء للأموات التي ترقق القلوب وتذكر الآخرة، ما بيفعلوها إلا إيش يوم العيد. كمان واحد له رحم بده يوصله يقول يلا يلا ليجي العيد، الزيارة في العيد أفضل، لأنه الزيارة في الأصل مشروع والعيد كمان أيام فاضلة. لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل ما يثبت به البدعة الأولى يثبت به البدعة الأخرى، وكل من يعترض على البدعة الأخرى الأولى يلزمه أن يعترض على البدعة الأخرى، وكل من يشك في البدعة الأخرى يجب ويلزمه أن يشك في البدعة الأولى، وإلا كان فكره متناقضا.